السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرم علينا مع آداب طالب العلم، وتحديدا مع حلية طالب العلم لفضيلة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله رحمة واسعة، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. ملازمة الخشية، ملازمة خشية الله تعالى. قال: التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى، محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها، دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك، متحليا بالرجولة والمساهلة والسمت الصالح، وملاك ذلك خشية الله تعالى. ولهذا وملاك ذلك خشية الله تعالى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصل العلم خشية الله تعالى. فالزم خشية الله في السر والعلن، فإن خير البرية من يخشى الله تعالى، وما يخشاه إلا عالم. إذن فخير البرية هو العالم، ولا يغب عن بالك أن الله لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، ولا يعمل العامل بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله. وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بسند فيه لطيفة إسنادية برواية آباء تسعة، فقال: أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز ابن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان ابن الأسود بن سفيان بن زيد بن أكينة بن عبد الله التميمي من حفظه، قال: سمعت أبي يقول سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وهذا اللفظ بنحوه مروي عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى. الإمام المصنف رحمه الله تبارك وتعالى يتكلم في هذا الأصل الأصيل عن ملازمة خشية الله تعالى في السر والعلن سبحانه وبحمده، وذكر في آخر كلامه كيف كان الآباء يوصون بلوازم هذه الخشية: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. الخشية لله تبارك وتعالى هي من أجل أعمال القلوب، من أجل أعمال القلوب التي ينبغي أن يتحلى بها كل مسلم، ولا يصح أن يخلو قلب مسلم منها بحال من الأحوال. قال الله تبارك وتعالى: فلا تخشوهم واخشوني. وقال تبارك وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. فلا يصح أن تنتفي الخشية من قلبك بالكلية، وإلا لانتفى الإيمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والخشية هي انزجار القلب وخوفه وهروبه من سخط الله وغضبه في الآخرة بترك ما حرم وفعل ما أوجب وأمر. يبقى الخشية هي انزجار القلب وخوفه وهروبه من سخط الله وغضبه في الآخرة بترك ما حرم وفعل ما أوجب وأمر سبحانه وتعالى. قال سعيد بن جبير: الخشية هي التي تحول بينك وبين معصية الله عز وجل. هذه الخشية الحقيقية التي تحول بينك وبين أن تغضب ربك تبارك وتعالى. فإن سأل سائل: ما الفارق بين الخشية وبين الخوف؟ قلنا: الخوف هو اضطراب القلب، وحركته، أي هرب القلب من حلول المكروه عند الشعور به. فالخوف هو اضطراب يصاحبه حركة. أما الخشية هي خوف مقرون بالعلم والسكون. الخشية هي خوف مقرون بالعلم والسكون، فمن خاف من الله هرب إليه. قال الله تبارك وتعالى: ففروا إلى الله، فمن تعرف على الله خشاه وسكن إليه سبحانه جل في علاه. لذلك كان أولى من يتصف بالخشية على الحقيقة هم من يتصفون بالعلم، وهم أهل العلم وطلاب العلم الذين يتعلمون عن الله وصفه وأمره سبحانه جل في علاه، فيكون عالما بالله عالما بأمر الله سبحانه وبحمده. فناسب أن يكون أخشى الناس هو أعلم الناس. قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني الخشية الكاملة. وهنا وجب التقدير، لأنه لا يجوز أن تنتفي الخشية من قلوب العباد، لا يجوز أن تنتفي الخشية من قلوب العباد بالكلية. فالمقصود إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني الذي يخشى الله الخشية الكاملة هم من؟ العلماء. ويمكن أن يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني على قدر علمك بربك تكون خشيتك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك كان أعلم الناس هو أخشاهم لله عز وجل. لذلك كان أخشى الناس ومن؟ ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حيث قال: أما إني أعلمكم بالله وأشدكم إليه خشية سبحانه. فكل وريث للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من طلبة العلم أو من العلماء لابد وأن تتم الوراثة بانتقال العلم مع الخشية. فإن انتقل العلم فقط وبقيت الخشية فهذا ليس وريث على الحقيقة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل كان دعي، كان دعي، ورحمه مع رسول الله مقطوعة. فلما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء علمهم مقرون بإيه؟ بخشية. لذا قال أحمد رحمه الله: أصل العلم الخشية، أصل العلم الخشية. وقال يحيى بن أبي كثير: العالم من خشى الله تبارك وتعالى. وقال ابن مسعود: ليس العلم عن كثرة الرواية. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم عن كثرة الرواية، إنما العلم الخشية، ولكن العلم الخشية. وقال سفيان الثوري عن أبي حيان التميمي عن رجل قال: كان يقال العلماء ثلاثة: عالم بالله، عالم بأمر الله، وعالم بأمر الله غير عالم بالله، وعالم بالله غير عالم بأمر الله. فالعالم بالله عالم بأمر الله هو العالم الذي يعلم حدود الله ويخشى الله، والعالم بأوامر الله بنواهيه بأحكامه سبحانه جل في علاه. وهذا العالم علم قدر ربه، علم صفة ربه، تعرف على ربه حق التعرف، فكان علمه علم بأحكام الله وعلم بمن؟ بالله تبارك وتعالى. هو العالم الذي كمل علمه، هو العالم الذي مع علمه يخشى ربه تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم هؤلاء على الوجه الذي يرضى به عنا سبحانه وبحمده. أما العالم بالله لكنه ليس عالم بأمر الله فهو العابد، فهو العابد، هو الذي يخشى الله تبارك وتعالى دون أن يعلم حدوده وفرائضه. وهذا على خطر عظيم، وهذا على خطر عظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لأنه لربما بسبب خشيته من ربه يقع فيما حرم الله تبارك وتعالى بسبب الجهل، كما فعل من؟ كما فعل جريج العابد. على الرغم من عبادته، إلى أنه لما جهل هذه مسألة من المسائل وقدم الصلاة المستحبة على بر الوالدين، ماذا فعل؟ وقع في الحرام، وقع في الفتن. وهنا أخوانا يعني هو لم في أول الأمر شوف المسألة وقع فيها إزاي بسبب الجهل. قال: رب أمي وصلاتي. من قال لك أن المسألة بين أمك وبين صلاتك؟ بل هي بين حق الله في أمك وحق الله في صلاتك. لما جهل المقارنة ابتداء ماذا حدث؟ وقع فين؟ ما الذي أوجب عليك بر الوالدين؟ الذي أوجب عليك بر الوالدين هو الذي أوجب عليك الصلاة. انتبه، هذه ليست مقارنة بين أمك والصلاة، أنت أخطأت في المقارنة. تفضل سيدي. نعم هجيل إن شاء الله. هذا ليست مقارنة بين أمك وبين الصلاة، هذا مقارنة بين حق الله في أمك وحق الله في الصلاة. حق الله في أمك حق واجب، وحق الله في هذه الصلاة حق إيه؟ مستحب. نسأل أن يعلمنا. شوف أين، شوف بسبب الجهل أخوانا أين ذهب، أين ذهب به المقام وتعرض الفتن لولا أن تداركته رحمة ربي سبحانه جل وعلا. المثال الثاني مثال الذي قتل مئة إيه؟ نفس، لما سأل عن عالم دله على راهب، راهب يخشى الله، نعم يخشى الله، لكن هل هو عالم بالله؟ الجواب لا. كفى به جهلا أنه جهل صفة الرحمة، ظن أن هناك شيء لا تسعه رحمة ربك تبارك وتعالى، ظن أن هذا القتل لا تسع رحمة من؟ رحمة الله سبحانه جل وعلا. هذا الرجل يعني والله يا أخوانا هذا قول كفر أصلا، لكنه يعذر بإيه؟ بجهله. تظن رجل الله تبارك وتعالى الذي صفاته غير مخلوقة يسعها لا تسع المخلوق، هذا يظنه عاقل؟ هذا الرجل بسبب خشيته من ربي وقع في هذا الايه؟ في هذا المنحدر. بل وهؤلاء الذين اخبرنا رب العالمين عنهم سبحانه جل في علاه من اهل الكتاب، قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه الا ابتغاء رضوان الله، الا هنا استثناء منقطع، يعني لكن هم فعلوها يريدون بذلك ايه؟ ابتغاء مرضات الله، لكن هم لما فعلوا بغير علم كانت النتيجة ها ابتدعوا، وذكرهم الله في مقام الذم مع أنهم فعلوا ذلك ابتغاء مرضات الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فنسأل أن يعلمنا ما جهلنا من أمر ديننا. فهذا العالم بالله ليس عالم بأمر الله فهو على خطر. وأنا أقول والعلم عند الله سبحانه جل وعلا، ليس هناك عالم بالله ليس عالم بأمر الله، ليس هناك عالم بالله ليس عالم بأمر الله. هذا من باب الإيه؟ التنزل. لكن في حقيقة الأمر أخوانا، من تعرف على ربه ولا حول ولا قوة إلا بالله يعلم أحكام ربه سبحانه جل وعلا، يعني لا يقال بالتمام أنه جاهل. يعني كذلك الأمر الثالث، عالم بأمر الله غير عالم بالله، وهذا الذي يعلم الحدود والفرائض ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكنه لم يتعرف على ربه وجلال ربه، وهذا والله ليس عالم بأمر الله. هذا الرجل الذي يتتبع شذوذات المسائل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا يقدر الله ولا يقدر الله حق قدره سبحانه وبحمده، ولا يعرف لله مكان ولا يعرف لله مكانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تراه يعني يفصل التشريعات على حسب الأهواء والأموال والمناصب والجهات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كل ذلك من يعني من سفالات العقول. هذا الرجل لا يقول عليه انه عالم بامر الله، بل ان الله تبارك وتعالى لا يضع علمه في قلب مثل هذا القلب، ولا حول ولا قوه الا بالله. بحال الاحوال لا يسوي الله تبارك وتعالى بين قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين قلب غيره، يعني استحاله. يعني رجل اخونا اراد ان يستخدم هذا الدين في التمييع، في التمييع ولا حول ولا قوه الا بالله، في اذابه هذه احكام الله سبحانه وتعالى في علاه. هذا الرجل الله تعالى يضع في قلبه ما وضع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا نقول كما قال الله تبارك وتعالى، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل إيه؟ كمثل الحمار يحمل أسفار. يعني أعزكم الله، الله تعالى يضرب مثلا بالذين علموا أحكام التوراة لكنهم لم يعملوا بها، الأحبار والرهبان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كمثل الحمار يحمل على ظهره الكثير والكثير من كتب العلم، هل يستفيد بكتاب من هذه الكتب؟ فكذلك هم، فكذلك هؤلاء العلماء، علماء السوء ولا حول ولا قوة إلا بالله، علمهم الله فتنة لهم وفتنة بهم، لكن هل هؤلاء في الحقيقة أهل علم؟ لا يقول عليهم أهل علم، لا يقول عليهم أهل علم بحال الأحوال. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فإذا وقعت الخشية في القلب تقتضي أمور يا طالب العلم، إذا وقرت الخشية في قلبك يا طالب العلم، إذا وقرت الخشية في قلبك اقتضى ذلك أمور، اقتضى ذلك أمور. فإذا وجدت هذه الأمور منتفية في قلبك فاعلم أن الخشية غير موجودة. يا طالب العلم، إذا وقرت الخشية في قلبك اقتضى ذلك أمورا. الأول، ألا يخاف أحدا من شياطين الإنس أو الجن. قال الله تبارك وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم من أوليائه، يعني الذي يبث في قلبك الخوف من أعداء الله تبارك وتعالى من؟ الشيطان، هو الذي يخوفك، هو الذي يبث في قلبك الخوف. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم من أوليائه، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وقال الله تبارك وتعالى في صفات الذين يحبهم ويحبونه، قال: ولا يخافون لومة لائم. لكن انتبه، ليس كتمان بعض العلم بسبب السطوة أو بسبب البطش ولا حول ولا قوة إلا بالله انتفاء الخشية، بل هذا من باب الحكمة والنظر في مقاصد الشريعة. فإن أبا هريرة رضي الله عنه أرضاه، ولا يقال عنه أنه أبو هريرة يقال عنه انتفت الخشية من قلبه، لما قال: لي جرابان من رسول الله، بثثت الأول ولو بثثت الثاني لم فردت السلف، لكن يبث الثاني ويحرم الناس من علم أبي هريرة، أو ينشر هذا العلم إلى أن تحن الساعة التي يستأنبث فيها كل العلم؟ الجواب الثاني بلا شك. وسيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تؤكد ذلك. ألم يكن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم داعيا لربه في أول أمر 3 سنوات سرا؟ هل يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم جبان؟ أو كان مثلا يخشى الناس؟ يخشى الناس يا أخواني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وددت لو أني أقاتل في سبيل الله ثم أقتل، مش أنتصر، ثم أقتل ثم أبعث فأقاتل في سبيل الله ثم أقتل ثم أبعث فأقاتل في سبيل الله ثم أقتل. غاية أمانيه يتمنى فقط أنه يموت في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه سيرة نسردها للوعظ وترقيق القلب وإراقة الدموع وللعمل به. كنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق عملي لما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة كان راضيا بعبادة الأصنام؟ هل كان يقال كان راضيا بعبادة الأصنام؟ فانتبهوا شيخ، فانتبهوا، عشان لأن بعض الأمور الفارق الشعارات الفارقة ديت ممكن تلبس عليك ويقول لك: هذا الرجل لا يخشى الله تبارك وتعالى. يا أخي اتق الله، بل هذا الرجل من خشيته لله وضع الشيء فين؟ في موضعه. لأنه لو تجرأ وبهذه الكلمات لربما يضيع ويضيع من ورائه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فمن خشياته لربي أنه أحجم عن هذا الكلام. وهذا فضل الله يؤتيه ما يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إن أخواننا دين الله لا يكون بالهوى، دين الله لا يكون بالهوى ولا بالعطف، دين الله يكون بالشرع. نسأل الله تعالى أن يؤدبنا بأدابه. الأمر الثاني الذي يأتي على الإنسان إن وقرت الخشية في قلبه أن لا يتجرأ على الفتوى بغير علم، وأن لا يتجرأ على الكلام في دين الله بغير آلة. فهذا هو أصل الخشية، ويعلم أنه موقع عن الله في كل كلمة يتكلم بها، ويعلم أنه موقع عن من؟ أنت تقول حلال حرام مستحب، أنت توقع مكان من؟ مكان رب العالمين سبحانه جل وعلا، وأنه على خطر عظيم. قال الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. انظر الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة يرتب لنا الذنوب ترتيبا تصاعديا من الأدنى إلى الأعلى. فكان القول على الله بغير علم أشد من الشرك بالله. أشد من إيه؟ الشرك بالله سبحانه جل وعلا، لأن ضرره متعدي. وانظر إلى هؤلاء الصحابة لما استفتاهم أحدهم وقد أصابه شدة في رأسه وقد احتلم، فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: لا، الماء موجود ولا نجد لك رخصة في التيمم. فالله تعالى يقول: فإن تجد ماء فتيمم. وهم أفتوا ومعهم نصف العلم، ومعهم نصف الإيه؟ العلم، لأنهم لا يعرفون أن فقدان الماء حقيقي أو حكمي، فظنوا أن فقدان الماء حقيقي فقط. فلما أفتوا بذلك فاغتسل الرجل فمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله. ولا دل على ذلك من هذا الرجل الذي أتى إليه قاتل مئة نفس أو 99 نفس، فقال هل تجد لي من توبة؟ فقال توبة لا، فأكمل به المئة. هذا رجل قتل نفسه بجهله. الأمر الثاني أنه يأس رجل من رحمة الله، ولولا أن تدارك الله تبارك على هذا الرجل برحمته لقتل وانتشر قتله فين؟ في البلاد. الأمر الثالث هذا الرجل أفتى بغير علم ومات على سوء خاتمة، هو الذي عاش طيلة عمره عابدا، وهذا الرجل وقع في الكفر لأنه يأس رجل من رحمة الله. فالله تعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء، وذنبك مهما عظم شيء فمن ظن أن ذنبه لا تسعه رحمة الله فهو كافر مكذب لربه تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وقال الله تبارك وتعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم، لكنه يعذر بجهله. وهذا هو الظاهر من حاله، والعلم عند الله سبحانه وبحمده. كل ذلك بسبب فتياه بغير علم، هذا خطر عظيم. فإن كان يخشى الله على الحقيقة حجبته هذه الخشية أن يتكلم بغير علم. لا يسارع في التصدف، عندك من المشايخ ما يفتون الآن فأحل عليهم، لا تتعجل، سيأتي يوم وتتصدر أنت وتحمل كل هذه الدنيا، لا تتعجل. تعجل ليه؟ طول ما في حد يغنيك عن الفتوى فاحمد الله على العافية، طول ما في حد يغنيك عن الفتوى فاحمد الله عن العافية، أنت معافى لا تسأل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا وقرت في قلبك الخشية تتجرد عند البحث والمناظرة، تبحث في المسألة بين الأقوال وبين المذاهب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكأنك فارغ، ولا حول ولا قوة، حتى لو كنت تعتقد قولا وكأنك فارغ، تسمع قول الآخرين تعرضه بإنصاف، تبحث لهم عن أدلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتجعل الدليل قائدا لك، تجعل الدليل قائدا لك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا لا يتأتى إلا إذا وقرت في قلبك الخشية. ومن أثر الخشية في البحث أنك تكون صادقا، يعني لا تكتفي بقولين أو ثلاثة، بل تسعى للبحث عن كل الأقوال، وتسعى للبحث عن دليل كل قول من كتبهم، وتعتذر لهم، وتسعى للتدليل على كل قول، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا إن كنت تخشى الله حقا، لأنك تسعى للوصول إلى من؟ إلى مرضاته، تخاف عقابه سبحانه جل وعلا، تسعى للوصول الحق، وهذا لا تأتى إلا بهذه الطريقة. كذلك في البحث في المناظرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تتحدث مع الآخر لا تنتقص من قدره، لا تطعن في شخصه، بل تسعى للوصول إلى الحق فقط. كما قال الشافعي رضي الله عنه ورحمه، ما نظرت أحد إلا وتمنيت أن يجري الله الحق على لسانه. والله هذا قلب حق أن يكون هو قلب الشافعي رضي الله عنه ورحمه. من يطيق مثل ذلك؟ أنت تتناقش مع إخوانك، أنت تتناقش مع شيخك تتمنى أن يكون الحق معك سبحان الملك. قال ما نظرت أحدا إلا وتمنيت أن يكون الحق معه. لماذا؟ لأنه يحبه. يقول لأنه لا يستطيع، لربما لو كان حق معي لا يرجع لقولي، لكن أنا سأرجع ليه؟ لقولي. هذا هو العلم. لذلك يعني قل أن يكون الشافعي في مناظرة ويهزم رضي الله عنه ورحمه. وكذلك من جاء بعده كما قال الشوكاني، عز الزمان أن يأتي بمثلهما، ابن تيمية وابن حزم، أو ابن حزم وابن تيمية. ابن حزم رحمه الله رحمه الله كان يناظر وهو مخطئ ويفوز في المناظرة. والله العظيم كنت أتعجب، لكن ومع ذلك علمت لماذا. نظر ابن حزم رضي الله عنه ورحمه رجلا يوما فهزمه في المناظرة وقسمه أمام الناس، ثم وفي الليل يطرق ابن حزم الباب على الرجل فيقول، اسمع بقى المفاجأة، يقول أنت مصيب وأنا مخطئ. بعد المناظرة مش يختفي، لا ده بعد المناظرة راح إيه؟ بحث. أي الناس دي كانت إيه؟ قوم خلقهم الله له، عشان كده صاروا علماء. بحث عن المسألة واهتدى إلى أن قول خصمه هو الصواب، وما نام وما مر اليوم إلا بعد أن إيه؟ أقر عينه بأنه هو الصواب وهو الإيه؟ وهو المخطئ. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. حق لمثل هؤلاء أن ينتصروا، حق لمثل هؤلاء أن ينصرهم الله تبارك وتعالى. قوم تجردوا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وذلك فضل الله يؤتيه ما شاء، والله ذو الفضل العظيم، وهذا لا يتأتى إلا من خشيه. كذلك إن وقرت الخشية في قلبك اقتضى ذلك الخشية من الطعن في الأشخاص، بل تطعن في القول فقط دون الأشخاص، فمقام الناس لا يعلمه إلا رب الناس سبحانه جل في علاه. فكل إنسان معرض للخطأ. انظر إلى أبي حنيفة، نحى منح المرجئة، من يقوى على الطعن في أبي حنيفة؟ من أنت لتصل إلى ما وصل إليه أبي حنيفة سبحان الملك؟ أبو حنيفة، أنت سلفي العقيدة، نقي العقيدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أين أنت وأين أبو حنيفة سبحان الملك؟ فمقام الناس الحقيقة لا يعلمه إلا رب الناس. فلربما يكون رجل متأول مجتهد وله أجر عند ربه تبارك وتعالى في اجتهاده وهو مخطئ، وأنت الذي تذم في الحضيض. فإن كنت تخشى الله حقا خشيت أن تتجرأ على أعراض الناس، خشيت أن تتجرأ على أعراض العلماء، خشيت أن تتجرأ على أعراض أهل العلم، خشيت أن تظن السوء بالناس. فقط أنت ليس لك إلا قولهم. أما أشخاصهم فهذا هذا مقام لا يعلمه إلا رب العالمين سبحانه جل في علاه. إذا وقرت الخشية في قلبك يا طالب العلم فاعلم أنها تحملك على الانشغال بلقاء الله تبارك وتعالى، وتحملك على أنك دائما تتذكر الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى يوما من الأيام. قال ابن مهدي: كنت أرمق سفيان الثوري في الليلة بعد الليلة، ينهض مرعوبا ينادي النار النار، شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات. سبحان الملك، شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات. فقال المروذي، قال أحمد: الخوف منعني أكل الطعام والشراب، فما اشتهيته وما أبالي أن يراني أحد ولا أراه، وإني لا أشتهي أن أرى، وإني لا أشتهي أن أرى عبد الوهاب. قل عبد الوهاب: أخمل ذكرك، يعني اجعل ذكرك إيه؟ في خمول، فإني قد بليت بالشهرة. عايز ينصح الآخرين يقول لهم إيه؟ اجعلوا أنفسكم يعني إيه مغمورون، اجعلوا أنفسكم مغمورين في خمول، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإن الشهرة بلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فوالله لوددت أني كنت نسيا منسيا. وهي زوج النبي في الدنيا والآخرة. إذا وقرت الخشية في قلبك فاعلم أن أعظم مقام لها عندما تستتر عن أعين الناس وتخلو برب الناس. فهناك من الناس من يجعل الله أهون الناظرين إليه. إذا نظر إليه إنسان استحيا، وإذا نظر إليه رب الناس لم يستحي. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فلا تجعل الله أهون الناظرين إليه. كذلك إن وقرت الخشية في قلبك هتفت بالعمل، هتفت بالعمل لا محالة. فالعلم النافع هو المصحوب بالخشية، فالعلم النافع هو المصحوب بالخشية التي تحمل صاحبها على العمل بهذا العلم، وإلا كان هذا العلم حجة عليك لا لك. ونقل المصنف رحمه الله رحمة واسعة كيف كان يوصي الآباء الأبناء. 9 من الآباء يحدثون عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، والكل يقول: سمعت أبي. إلى أن وصل علي بن أبي طالب يقول: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. والسؤال: كيف أحصل هذه الخشية؟ الأول: ذكر الله عز وجل. فديمومة ذكر الله عز وجل هي قوت القلوب، وبها يقوى القلب في الفتن. قال الله تبارك وتعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وطالب العلم معرض لفتن كثيرة، فعليه أن يداوم على ذكر ربه تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. من الأسباب التي تحصل الخشية الدعاء، تدعو الله تبارك وتعالى أن يرزقك هذه الخشية وتتضرع إليه. فالخشية رزق من أرزاق الله، بل هي من أجل أرزاق الله. واعلم أن الله تبارك وتعالى أكرم من أن يرد السائلين الذين يريدون أن يردوه، فتطلب منه، أقول: يا رب أريد أن تضع خشيتك في قلبي. والله أكرم من أن يردك وأنت تطلب طاعته. الأمر الثاني التفكر في شدة غضب الله وشدة عذابه وقوة انتقامه، والتعرف عليه بصفاته سبحانه جل في علاه. فمن تعرف عليه على الحقيقة خشاه. فالإنسان إذا تعرف ولا حول ولا قوة إلا بالله على بطش باطش أو ظلم ظالم خشى، خشي الوقوع تحت وطأته، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه يعلم ماذا سيفعل بك. لكن من تعرف على ربه تبارك وتعالى حق المعرفة خشي أن يعني يتعرض لسخطه وعقابه. من هذه الأمور التفكر في لقاء الله سبحانه. تعرف أنك ملاقي الله تبارك وتعالى، وأنك واقف أمامه لا محالة، وسائلك عن كل صغير وكبير، كل جليل وحقير، نسأل الله العفو والسلام. التفكر في الملكين الذين يكتبان كل ما تفعله، كل ما تفعله ولا حول ولا قوة إلا بالله تكتبه هذه الملائكة. تكون على وجل وأنت تتكلم، على وجل وأنت تتحرك، على وجل وأنت تسكن، على وجل مما في قلبك الآن. هل في قلب حسد، غل، رياء؟ نسأل عفو السلام. كذلك التفكر في لحظة حتما ولا محالة قادمة، ألا وهي الموت. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جلس يوما على شفير قبر فقال: لمثل هذا فأعدوا. فقال: يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا. كذلك أيضا الخوف من مكر الله عز وجل. قال أبو بكر رضي الله عنه وارضاه: أنا لا آمن مكر الله، أنا لا آمن مكر الله. وقال عثمان: لو دخل أهل الجنة الجنة فنادى مناد إن من أهل الجنة من سيخرج منها إلى النار لظننت أنه أنا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ثم اعلم أن هناك أمور تمنع وقوع الخشية في قلبك. هذه الأمور: الأول حب الدنيا وتعلق القلب بالدنيا وافتتانه بجمعها، فهذا يطرد الخوف من الله. تعلق بالزوجة، تعلق بالولد، تعلق بالهاتف، تعلق بالملبس، تعلق بالشقة في المكان الفلاني، يتعلق بالجهاز العلاني، يتعلق بالفرش الفلاني. النفوس تتعلق مثل هذه الأمور، يقول: أريد أن أشتري كذا وأن أفعل كذا، ويظل يعني يفكر في أمور حياتي ومعيشتي، عندما أكبر أكون في مكان كذا، وعندما كل هذه عوالق تعلق بقلبك تحول بينه وبين خشية الله سبحانه وجل في علاه. كذلك من هذه الأسباب المميتة لخشية القلب طول الأمل: غدا سوف، غدا سوف، العمر ما زال طويلا، كل هذه الأمور تحول بينك وبين خشية الله سبحانه جل وعلا. فهؤلاء قد غرهم طول الأمل، غرهم طول الأمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأمر الثالث وما أكثره في واقعنا كثرة الغفلة. كثرة الغفلة وكثرة الذنوب، أسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا، فهي تحجب القلب عن الخوف أيضا. كن دائما ذاكرا لربك، وإن وقعت في ذنب فكن دائما على التوبة، كن أوابا لربك تبارك وتعالى. كذلك أيضا الجهل بالله، الجهل بعقاب الله، الجهل بشدة عذاب الله سبحانه جل وعلا، الجهل ببطش الله سبحانه جل وعلا، بانتقام الله سبحانه جل وعلا، يؤمن القلب، يؤمن القلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يا أخوان، مثلا الطفل الصغير يذهب إلى الكهرباء ويمسكه، لماذا؟ لأنه جاهل، لكنك لا تستطيع أن تمسكها، لماذا؟ لأنك تعلم ماذا تفعل هذه الكهرباء. فكذلك نحن نفعل ذلك مع المعاصي والذنوب، لأننا جهلة لا نعرف قدر الله سبحانه جل وعلا، نعرف بطش الله على الحقيقة، أصابنا ما أصابنا، ونسأل العفو والسلام. فالجهل يؤمن القلب. صحبة أهل الغفلة والفجار، أهل الغيبة، أهل النميمة، أهل الدنيا، يقول لك أنا أشتري حتة أرض، أشتري شقة، عايز أعمل سقف جبس، عايز أعمل مش عارف إيه، عايز أجيب تلفزيون كذا، عايز أعمل كذا، عايز أغير التليفون، عايز عايز عايز. أهل غفلة، أهل غفلة، قلب لم يكن حيا، لم يكن حيا سار وسط هذه القلوب، لكن قلب لو فيه بعض الحياة يأنف، يعني يحس أنه هو بيموت، مش عايز مش عايز أقعد مع الرجل ده تاني، لا يحب أن يجلس مع هؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صحبة أهل الغفلة والفجار تجعل القلب بعيد عن خوف الله، عن خوف من الله سبحانه جل وعلا. الأمر السادس تضييع الفرائض، وأنا لا أعني بالفرائض الصلاة فقط، ألم يكن بر الوالدين من الفرائض؟ لا، بر الوالدين من الفرائض، بل هو من أجل الفرائض. كذلك أعمال القلوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه واجبات بل أركان للإيمان. تضيع الفرائض والإعراض عن ذكر الله يقسي القلب بشكل لا تتخيله، وهنا تزول الخشية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا أخشى عباد الله لك، إنه ري ذلك وحده والقادر عليه، وهذا أصل أصيل لا يتخلف عنه إلا من جهل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم الصادقين المصدقين، إنه ري ذلك وحده والقادر عليه. أقول قول هذا، أستغفر الله ولكم، هذا ورد العلم لا أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.